بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 60 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. وفي العام 5 أيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. وزينب هذه هي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب. وزينب قرشية من بني أسد، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم ابن خالها، لأن أمها أميمة بنت عبد المطلب أخت عبد الله بن عبد المطلب والد نبينا صلى الله عليه وسلم. وزينب كانت عند زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من زيد بن حارثة، وكانت قد أبت في أول الأمر لأنها ترى أن زيدا مولى، وكان زيد رضي الله عنه اشتراه حكيم بن حزام حين كان صغيرا، أخذ في سبي وأهداه إلى عمته خديجة بنت خويلد أم المؤمنين. فلما تزوجت من النبي صلى الله عليه وسلم أهدته إياه. فلما عرف أهله بمكانه رضي الله عنه، ستأتينا ترجمته، جاءوا ليقدموا فداءه يردونه إليهم، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أهله وبينه، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لما سبق من فضل الله عليه، فنسبه النبي صلى الله عليه وسلم إليه وصار يدعى زيد بن محمد. وكانت العرب تعتبر الابن بالتبني كالابن من الصلب، يرثه ولا يتزوج زوجته، وبقي يدعى بهذا حتى نزل قول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، وأيضا أدعوهم لآبائهم. فألغي التبني في الإسلام وصار يدعى زيد بن حارثة رضي الله عنه، وستأتينا ترجمته. لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر زينب بنت جحش أن تتزوج من زيد بن حارثة أبت، لأنها ترى أنها قرشية وبنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مولى، وساندها أخوها عبد الله رضي الله عنه. فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: لا أتزوجه أو لا أنكحه. فقال: بلى فأنكحيه. فأبت، فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلما قام صلى الله عليه وسلم قالت: رضيت بما رضيه الله بي ورسوله صلى الله عليه وسلم لي، وتزوجت من زيد بن حارثة. لكن بقيت فيها أيها الإخوة أنها ترى نفسها فوق زيد بن حارثة نسبا وقدرا ومكانة وهو مولى، فهذا كان سببا في عدم رغبة زيد أن يبقى معها. فمكث معها سنة ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو شدتها وصوتها حين ترفعه عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتخذ تكبرها ولسانها سببا لتطليقها، ثم يقول كما قال تعالى: اتق الله وأمسك عليك زوجك. يقول سبحانه: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، وجاء عن أئمة علماء السلف والخلف ومنهم زين العابدين حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الذي كان يخفيه صلى الله عليه وسلم هو علمه بأنها ستكون زوجة من زوجاته. ولذلك قال تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. والذي أبداه الله هو قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، خلافا لما ذهب إليه بعض الذين يبحثون في الشبهات ويطعنون في سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم من أنه أحبها ومن أنه رآها فأعجبته. وإني لأعجب لو كان أحبها، فقد قال تعالى: ما الله مبديه، ولم يبدي الله لنا في كتابه هذا الأمر، وإنما أبدى زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها. وهذا هو كما قال الإمام القرطبي، قال: وهذا الذي عليه المحققون من أئمة التفسير والعلماء من أهل الحق. لما طلقها زيد وانتهت عدتها قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد: اذهب إليها فاذكرها علي، أي اذكرني لها. فذهب زيد رضي الله عنه، وانظروا إلى حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ذهب إلى من كانت زوجته. وأخبرنا ربنا: قضى زيد منها وطرا. الذي خلق زيدا قال إنه قد قضى ولم يعد يريدها، فلما جاءها قال زيد: فعظمت في نفسي هيبة، وكانت تعجن عجينا لها أو تخمر عجينا لها، قال: فلما رأيتها عظمت في نفسي فنكست على عقبي وأعطيتها ظهري وقلت: أبشري يا زينب فقد خطبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: لا أصنع شيئا حتى أؤامر ربي. فنزلت هذه الآيات: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فدخل عليها صلى الله عليه وسلم بلا تزويج أحد من البشر ولا شهود، لأن الله قد زوجه. يقول أنس بن مالك: وكانت زينب تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: زوجكن أهلي كن، وأنا زوجني الله من فوق سابع سماء. وزينب أيها الإخوة الكرام، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولم يكن أحد يساميني منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم مثل زينب. دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في العام الخامس للهجرة، وذكر بعض العلم أنه في ذي القعدة. نقف على هذا ونأخذ إن شاء الله سيرتها في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.